لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها فلما أخذت بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون صدق الله العظيم.